العليلة نوح على المذبوح قلب مجروح تحاكي الليل تحاكي فد واروح لك العليلة نوح هلا قلب مجروح هلا مثل ما أنزل الباري كتابه وبلغ المرسل نزل آية بعد آية كملها المصحف المنزل كملها المصحف المنزل اجت عيلة رسول الله اجت عيلة رسول الله نفس هالحالة تتمثل المحامل وصلت الطيبة المحامل وصلت الطيبة نزل محمل بعد محمل نزل محمل بعد العليلة تحوم فزع وهموم تقع وتقوم على الياوين تحاكي الليل العليلة نوح العليلة على المذبوح بقلب فدوة تحاكي العليلة نوح ويايا العليلة نوح على المذبوح الله الله تحاكي الليل العليلة تلقت العيلة تصد من واحد الواحد خادم الحسين جابر الكاظمي العليلة العليلة تلقت العيلة تصد من واحد الواحد تدور وين أبوها حسين حرم ويتام شد شاهد حرم ويتام عقب ما أيست رجعت مثل ما يرجع الفاجر تحن حن الهجن وتصيح آيا فارقة الوالد آيا بفكر محتار اجت للدار دمع مدرار يباري السيل تحاكي الليل العليلة نوح العليلة نوح دمع الله الله بقلب مجروح تحاكي العليلة نوح العليلة نوح ولي الشباب تحاكي الليل تحاكي ايه جفنها عاشق العبرة قلبها موالف همومة بعد يا دار تحويها جمعها الليل بنجومة جمعها جفنها عاشق العبرة قلبها موالف همومة بعد يا دار تحويها جمع هالليل بنجومة جمع هالليل بنجومة على كل نجمة تصد لوعة معالي النوح مرسومة تقل اشضل بعد تقل اشضل بعد يا ليل ابو يومنا محرومة ابو يومنا انا ابو يومنا محرومة مهج تتلوب مثل أيوب عمان هبوب غبار الويل تحاكي الليل العليلة نوح العليلة نوح الله المذبوح الله الله قلب مجروح تحاكي والله العظيم كل واحدكم يعادل ألف العليلة نوح هلا على المذبوح ليه غيرك ايه الك يا ليل بعيوني على موسمة بجمري لعد بوابة الوحشة تلاقى صبرك وصبري تلاقى صبرك الله الله الله, الله. خادم الحسين جابر الكاظمي إلك يا ليل بعيوني على موسمة بجمري على موسمة بجمري لعد بوابة الوحشة تلاقى صبرك وصبري تلاقى بعد يا ليل وش عندك تضيف المحنة وقهري يتلامع بدر وانا صريع بكربلا بدري صريع بكربلا بدري اي والله صريع بكربلا بدري صريع بكربلا اي انذبح عطشان بلا يكفان شفن تربان عجاج الخيل تحاكي الليل العليلة نوح العليلة نوح ايه على المذبوح الله الله بقلب تحاكي الليل العليلة ليل الكح آه بعد يا ليل ما عندي مهجل تقدر تلومك صريع بكربلا نجومي وانت الساطع نجومك وانت الساطع نجومك يا موجة من بحر همي تغرق قلعة همومي تغرق قلعة همومي يا ليل وينت عن وجهي تريح مكابر غيومي تريح مكابر غيومي حنانك مات يا ابو النجمات على العبرات اخذني الميل تحاكي الليل العليلة نوح على المجروح مجروح حاجي الليل بعد مرة ليلة نوح على المجروح قلب مجروح تحاجي الليل تحاجي الليل اه تظل صاحب فضل انت تظل صاحب فضل انت ولا تنسى البشر فضلك سكونك موضع الراحة تنام الوادم بظلك تنام الوادم بظلك يا ليلي وانا سهرانة رضيت بصعبك وسهلك تفصل ثوبي من ثوبك سوادي ونيتي مثلك سوادي ونيتي تفصل ثوبي من ثوبك تفصل ثوبي من ثوبك سوادي ونيتي مثلك في الأمل مفقود نجومك سود حليف الجود عسير النيل تحاكي الليل تحاكي الليل.